إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. صباح الخير يا علاء. صباح ايه يا شادية؟ ده الظهر هيبدأ وانا من الساعة 9 فاتح باب مطبخنا وعيني ما نزلتش من على باب مطبخكم المقفول ده. والله ما انا قادرة اقوم يا علاء، طول الليل عمال اشيل في اللي ما تتسمى نجاح هانم وادخلها الحمام. ستك نجاح هانم رعدتها المرة دي طولت قوي يا شادية. قوي؟ أنا عارفة هي قافشة في الدنيا كده ليه بعد الـ80، بس أنا تعبت، وأول ما يرجع أخوها ياسين بيه من أمريكا هطلب منه يجيب لها ممرضة، يا إما يعوضني بقرشين فوق ماهيتي. الولية ما هنش عليها تزودني جنيه. معلش معلش يا شادي حبيبتي، كلهم غلب والله. ما أنا كمان الراجل هاشم جاركو اللي بشتغل عنده طباخ هنا قرفني آخر قرف، عزوماته كتير وطول النهار والليل بطبخ وقدم لما كرهني في المهنة. امتى بقى ربنا يكرمنا بقرشين ونتجوز ويتوب علينا من الخدمة في البيوت؟ شادية شادية انت يا بيت، انت يا بيت يا شادية. يعني يا شادية. ايوه يا هانم، صحيتي؟ ومن عليكي بقالكتي؟ انت كنت فين؟ كنت بنقي الرز في بلكونة المطبخ. عاوزة تدخلي الحمام؟ بقولك ايه، اطلبيني اخويا ياسين امريكا. يعني ما احنا لسه طالبينه من يومين وقال حيشوف ظروفه وحينزل. اسمعي اسمعي اللي بقولك عليه، الاجل مش هيستنى ظروف. يعني يلا يلا ودهولي الدهول. طيب طيب طيب. اتفضلي حطي التليفون على ودنك كويس. الو يا ياسين، كده برضو تتأخر على اختك يا ياسين. انا روحي متعلقة بيك يا اخويا، ويا تلحقني يا ما تلحقنيش يا اخويا. بعد الشر عليك يا نجاح. انا والله بظبط اموري هنا عشان اقدر انزل واقعد معاك اسبوع على الاقل. اعمل معروف اعمل معروف بسرعه يا ياسين، عاوز اخلص روحي واريح ضميري قبل ما اموت من اجري يا بتاع المطبخ، اجري اعملي لي افطار بدل ما انت واقفه تستناكي كده. امشي. لسه لك نفسي تاكلي ياسين؟ ياسين يا اخويا ما تتاخرش ارجوك. انا عاوزه اجمع سناء بنت المرحومه اختنا حياه وعلا بنت المرحومه اختنا رسميه، واديهم حقوقهم اللي في رقبتي، واسمع من الاثنين كلمه مسامحينك يا خالتي. ما تخلينيش اموت وقابل ربنا وفي رقبتي ذنبهم يا ياسين. والله انا بحاول بكل قوتي يا نجاح، بس انا من رايي انك ما تستنيش وجودي في حاجه مصيريه زي دي. ما يعني محدش عارف بعد دقيقه هيحصل ايه يا نجاح، وما دام نويتي خير اتصلي بيهم يقولك وراضيهم يا نجاح. ما قطعني ما قطعني من زمان لما خدت ورث امهاتهم، ما ظنش هيردوا عليا. وبعدين أنا مش هآمن لحد يسلمهم فلوسهم اللي عندي غيرك يا ياسين. وأنت يعني مش عاوز تشوفني ولا إيه؟ شوفني يا أخويا لآخر مرة قبل ما أموت ولا إيه يا ياسين؟ أوكي أوكي أوكي، خلاص خلاص، يومين ثلاثة بالكتير وأكون عندك، وإذا كان على سناء وعلا أنا هتصل بيهم من هنا وأشرح لهم الظروف وأخليهم يقولك. طب وين؟ مش هتوسى أخوك يديني حقي في خدمتي كل ده؟ هتطلعيني من المولد بلا حمص كده؟ إلهي ما توردي على جنة يا ظلمة. الحمد لله الحمد لله إني شفتكم قبل ما أموت يا بنات إخواتي. قربوا قربوا مني، تعالي جنبي هنا يا سلام. وانتي يا علا كده برضه يا ولد، مش هين عليك وتقربوا مني وتدفوني بحضنكم، حضنكم اللي فيه نفس اخواتي. والله يا خالتي مش عارفة اقولك ايه، ما تتكلمي يا علا. بصراحة يا خالتي لما اتصل بينا خالي ياسين من امريكا وبلغنا برسالتك ما صدقناهوش خالص. ما هي مش اول مرة تتعبي وتقعي وتطلبينا علشان تدينا حقنا وبعدين نجيلك، واول ما تقفي على رجليكي تلحسي كلامك وترجعينا زي ما جينا. والمره دي لولا خالي ياسين وصف لنا حالتك المتاخره والحاحك عليه اننا نجيلك ما كنتيش هتشوفينا، فياريت يعني ما ترجعيناش المره دي برضو زي ما جينا. لحسن بصراحه احنا ظروفنا في الارض ومحتاجين حقوقنا. جوزي محسن وقع مع شريكه في المصنع وعاوز يخرجه ويجيب شريك غيره، يا إما يشيله هو، ولو حصل ومحسن خرج هتبقى مصيبة. يا لهوي، ده احنا ولادنا خمسة في مدارس وفي جامعة، وكمان محسن كان بيسحب من رصيده قد كده، يعني لو خرج هيبتدي من الصفر يا خالتي. وانا أرملة يا خالتي من 4 سنين وشايلة مسؤولية ولادي الثلاثة وبمعاش المرحوم جوزي البسيط، وبيكبر وحملهم بيزيد، ولما كنتش أعملهم حاجة تجيب لهم دخل كويس ومضمون همضيع. الساقع يا هوانة. لا لا لا، أنا المرة دي مصممة أراضيكم. خلاص خلاص بقى يا ولاد، العمر انتهى، وأنا بقى لازم أكفر عن غلطة زمان لما خدعت أمكم تول اتنين وخلتهم يمضوا لتنازل عن كل ورثهم من أبونا. معلش بقى، كان طيش وطمع شباب. لكن الله، انت لسه واقفة جنب باب الأوضة؟ في ايه يا شادية؟ مش قدمت السائع؟ يلا روحي على المطبخ وقفل الباب علينا. اتقفلت في راسك طاقة يا ظلمة. اولا يا بنات اخواتي، انا مش عاوزاكم تزعلوا مني لما اقول لكم ان فلوسي اتبرعت بيها كلها للجمعيات الخيريه. ومستشفى سرطان الاطفال. ايه؟ ويعني اطفالنا احنا اللي مش محتاجين يا خالتي؟ ادي اول القصيده كفر اهو يا خالتي. لا، ما انا كان لازم اعمل كده. صدقه جاريه تشيل من أخطائي وتقربني من الجنة، لكن اطمنوا حقكم فرص أمهاتكم كفيل يحسن أحوالكم ويعيشكم مستورين. اللي هو كام يعني؟ 800,000 جنيه. 800,000 جنيه؟ يعني كل واحدة فينا 400,000 بس يا خالتي. طب وشقتك دي والعفش اللي فيها؟ الشقة أخدها أنا بقى، انا عيالي اكتر وعاوزين الوسع، عايزه اوسع عليه. انا اولى يا سناء يا بنت خالتي، انا عايشه بالتلات عيال في شقه اوضتين وصاله وبالايجار، وما حلتناش غير معاش المرحوم. قال انت عندكم مصنع كبير. بقول لك ايه يا علا، ما هو قرك ده يا اختي اللي جابنا ورا، ما حدش هياخد الشقه دي غيري انا يا علا. يبقى على جثتي يا سناء. اهو ده اللي كنت خايفه منه، وعشان كده كنت مصممه خالكم ياسين يكون حاضر. يا بنات بقول لكم ايه، اقروا اللي بيحصل حواليكم وافهموه كويس، وما تغلطوش الغلطه اللي انا غلطتها في حق اخواتي من 20 سنه. ما هو يا خالتي انا انت وهي ايه انتوا لازم تفهموا ان متاع الدنيا قابل للبيع والشراء وللضياع، واللي يتكل عليه خسران. اما الاخ مستحيل يتمن ولا يتباع، لان وجوده في القلب بيحميه ويحمينا من الضياع. برضو معرفناش هنعمل ايه في الشقة يا خالتي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بقول لكم ايه، سيبوها دي لخالكم ياسين لما يرجع، مش يمكن تلزمه، ما هو اخويا برضو وله فيه. وهو محتاج يا خالتي، ده صاحب مطعمين في امريكا يسدوا عين الشمس. خلي اخر هيشاركنا، اهو ده اللي ناقص. المهم فلوسنا فين يا خالتي؟ بصوا يا بنات، انا في حياتي كلها لا حبيت البنوك ولا تعاملت معاها. انا دايما احب البكا على راس الميت، وقرشي ما يباتش برا. وموضوع الخزن ده كمان انا بخاف منه. عمري ما جبت خزنه في بيتي، لان الخزنه حتى لو فاضيه بتبين للي حوالينا ان فيها فلوس، والشغالين ما ينضمنوش. طب امال فين فلوسنا بالظبط يا خالتي؟ هقولك، في الدرج الكبير العريض بتاع المكتب. 800,000 جنيه في درج مكتب؟ معقولة الكلام ده يا خالتي؟ ما تبصيليش بشك كده، ما هم كلهم رزا ب200، ما هم الشيلة يعني. وانا بقى ايه عامله للدرج ده كالون كمبيوتر ب6 سكات وامان. طب يا خالتي ماشي يا حبيبتي. طب ممكن بقى تقولنا مفتاح الدرج ده فين، ولا ناسيه مثلا، ولا ايه الحكايه بالظبط؟ مخبياه يا علا، مخبياه. اعملي معروف وقولي بسرعه، مخبياه فين؟ فين؟ مخبياه في المكتبة، ها؟ في الرف الفوقاني، ها؟ يعني في الرف الفوقاني ورا الكتاب الرابع من ناحية اليمين. خلصي يا خالتي. بس أرجوكم وحياة رحمة أمهاتكم طول الليل ما تطلعوش الفلوس إلا لما يجي خالكم أو لما أموت. وناش ضمني لو استنيت علا بنت خالتي هتستنى؟ لا، مش يمكن تسبقني وتاخدهم كلهم. وتقولوا انه خالتنا كبرت وخرفت وموضوع الفلوس ده كان وهم. لا. واحنا نستنى ليه؟ ما احنا كمان لازم نتأكد ان كلامك حقيقي وما هوش تخريف عجوزة بتموت. وبعدين اضمن منين ان سناء ما تعملهاش قبلي وتسبق هي وتلهف في الفلوس كلها؟ ورسيت عليه في الاخر يا شاديه؟ هم مستنيين يرجعوا خالهم ياسين يموت الظلمه خالتهم نجاح. بس تحس يا اخي ان كل واحده منهم مراقبه التانيه ومخوناها، لدرجه ان الاتنين رايحين جايين ورا بعض وناقص يدخلوا الحمام سوا. طب وانتي؟ انت يا شاديه؟ ها انا ايه علاء؟ عادي، حرضة بقليلي. قليلك؟ وقليلك ده بقى يطلع ايه؟ الغسالة الفول اوتوماتيك. وش معنى دي اللي انت عاوزها يا شادي؟ اهو اطلع بحاجة من ريحة المرحومة، قصدي الغالية، ربنا يطول في عمرها. وماله، بس دي من النوع القديم يا شادية، وكمان بايظة يا اختي. وركننها من زمان، ونجاح هانم ملبسها من زمن التلبيسة المشمع، وحلفت ما هي مصلحها تاني، ومن ساعتها بنعتمد على اللاندري. وكمان تعالي بسرعة، بندها على خالتك ما بتردش عليا، باين عليها مات. الباقية في حياتك يا خالو ياسين. حياتك الباقية انت وعلا سناء. خالي بالمناسبة احنا انت هننفذ. ايوه عارف هننفذ الوصية، وكل واحد هياخد حقه. انا كمان لازم ارجع اباشر اعمالي في امريكا، وبالنسبة لفلوسكم فأنا لقيت فعلا مفتاح الدرج في المكتبة زي ما وصفت المرحومة خليتكم، وما فيش مانع أديكوا فلوسكم حالا حالا. طب والشقة يا خالي؟ بعد إذنك يا خالي، أنا أولى بالشقة دي، محدش هياخدها غيري. لا أنت ولا هي، أنا مش المحامي بتاعكم، أنا واحد من الورثة، أنا أخوها وليا فيها زيكم. الشقة لازماني أنا، وافتكر فلوسكم كفاية عليكم قوي قوي. وهو أنت محتاج الشقة في إيه يا خالي؟ ده أنت حتى عايش برا مش عايش معانا هنا. وبعدين فلوسنا دي حقنا الطبيعي، فلوس أمهاتنا ورجعت لنا، إنما الشقة دي بقى من حقنا كلنا، ورث مشاع يعني. ياه، دلوقتي بقت من حقكم كلكم؟ مش كنت بتقولي إنك أنت أولى بيها يا علا؟ علا عندها حق، خالته نجاح ما كان لهاش حد في الدنيا غيرنا احنا التلاتة، يبقى اللي تسيبه يخصنا احنا التلاتة. انت تعمل اعلام وراسة واجراءات عادية. وان رفضت يبقى نتقابل في المحكمة يا خالو. ودلوقتي لو سمحت تعالى علشان تسلمنا فلوسنا. متهيألي بقى اقدر اروح دلوقتي اشوف نص نقل تنقلي الغسالة بعد اذنكم، ولا حضراتكم رجعتوا في كلامكم؟ لا لا لا، ما رجعناش في كلامنا ولا حاجة، بس روح الأول اعملي لي قهوة. وفي أوضة المكتب يا فندم كانت المفاجأة، الدرج ما فيهش حتى ولا جنيه واحد. والبيت ما كانش فيه غير تلاتة، سناء وعلا أولاد إخواتك وشادية الشغالة. تبقى أكيد شادية هي اللي سرقت الفلوس يا فندم. يا سيد ياسين، تقرير البصمات بيؤكد وجود بصمات للأختين سناء وعلا، وبصماتك طبعا لأنك أخدت المفتاح طبيعي. طب وشادية؟ أنت يا شادية الوحيدة اللي ملكيش بصمات على المفتاح، بس ده ما هو الشرط يبعدك عن الاتهام. يا باشا أنا أخدت بقية حسابي وكنت خلاص ماشية، لولا ياسين بيه طلب مني أعمل له فنجان قهوة واكتشف السرقة ومنعني أنزل. معقولة يا فندم تتهمني بسرقة الفلوس؟ طيب هو في حد يسرق نفسه؟ نفسه لا، لكن بنت خالته ممكن. طب ليه؟ وانا نصيبي لوحدي 400,000 جنيه. المبلغ اللي محتاج له جوزك عشان يشتري بيه نصيب شريكه في المصنع اكبر من كده. طب وبصماتك اللي على المفتاح، والمفروض انك لحد اللحظة اللي اكتشفتم فيها السرقة ما كنتش شفتيه ولا عمرك لمستيه. أنا بصراحة كنت عاوزة أتأكد من كلام خالتي، رحت وطلعته وتأكدته ورجعته مكانه على طول. أنا مش هقدر أنكر أني فعلا دخلت أوضة المكتب وطلعت المفتاح. أظن عشان تتأكدي برضو من كلام خالتك ورجعتي مكانه وبس. وحضرتك عرفت منين فعلا هي دي الحقيقة؟ يعني يا فندم بعد ما حضرتك فتشت شنط سناء وعلا وأوضة شادية الشغالة وما لقيتش حاجة، عندي سؤال لسيادتك يا فندم. اللي سرق الفلوس مين وودها فين؟ سؤال وجيه يا سيد ياسين، وأنا أفتكر إن السارق خبى الفلوس في مكان معين بالشقة، ولما التحقيق ينتهي هيطلعها. ها؟ يعني إيه؟ هتفتش الشقة تاني؟ ومالك الآن كده ليه؟ عموما وبعد كلامك ده بأكد لك ان السارق فعلا خبى الفلوس في مكان معين بالشقة، لكن عرفته وحالا هنقبض عليه. مين؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.